الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بنعمة القرآن، وأصلي وأسلم على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن على طريقه استقام، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن ينشر علينا رحمته، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما بعد بين المشرق والمغرب. أتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أرحب بكم أيها الطلاب وأيها الطالبات، وسندرس بعون الله تعالى في هذه الحلقة السابعة وفي هذا الدرس السابع الآيتين 36 و37، فاستمعوا إليها جميعا بإنصات وخشوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لعلكم تشكرون. كذلك سخرها لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. نبدأ أولا بالمعاني الغريبة للآيات أو التي تحتاج إلى بيان من المفردات. المعنى الأول أو المفردة الأولى كلمة القانع، أو نبدأ بمفردة وجبت جنوبها. وجبت أي سقطت، ومنه يقال وجبت الشمس إذا غابت. والقانع هو السائل، والمعتر هو الذي لا يسأل. إذن ما الفرق بينهما؟ بين هذا ابن قتيبة في الغريب فقال: القانع السائل يقال قنع، يقنع قنوعا من الرضا، والمعتر الذي يعتريك أي يلم بك لتعطيه ولا يسأل، يقال اعتراني وعرني، يعني يلمح إلى ضعفه ويظهر فيه الضعف وتظهر فيه السكينة، لكنه لا يصرح بهذا، إنما قد يكون هذا على وجه الاستحياء. وهذا يكون في الغالب في الخدم وفي الضعفاء وفي أصحاب الدخول القليلة، فهؤلاء يعني يلاحظ فيهم هذا الشيء، بينما السائل هو الذي يطلب السؤال مباشرة، وهذا هو القانع. إذن هذا هو ما يتعلق بمعنى الآية أو معنى المفردات الغريبة في هذه الآيتين. أريد أن أقرأ عليكم الآية الثانية مرة أخرى لأنه قد افتقدنا منها كلمة لكم، فاستمعوا إليها بارك الله فيكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نلاحظ هنا أن هذه البشرى تأتي أيضا في ختام هذه الآية كما جاءت البشرى في ختام الآية التي في الدرس الماضي، ولنا عودة إليها إن شاء الله. نلاحظ أن هذه الآية استهلت الحديث بالبدن، فما هي البدن؟ البدن هي واحدتها بدنة، كما يقال ثمرة وثمر وثمر وخشبة وخشب وخشب، نقول البدن والبدن، والقراءة المتواترة والبدء بإسكان الدال. لماذا سميت بدن أو بدنة؟ لأنها من السمن، فيقال فلان بدين يعني سمين. فالإبل في الغالب أنها تكون الإبل مجبولة هكذا، يعني خلقها الله تعالى عظيمة الخلق كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فسميت بدنة لأنها تبدن، أي لأنها تسمن، وهذا ليس في الإبل فقط، يكون أيضا في البقر ويكون أيضا في سائر الأنعام. فلهذا قيل في معنى البدن معاني أخرى غير الإبل، وسيأتي الحديث عن هذا في المسألة التالية. فالحاصل أن البدن هي من السمن، لكن هل تطلق على غير الإبل؟ المشهور طبعا أن البدن هي الإبل، تطلق على الإبل، وعلى هذا أكثر العلماء. بينما ذكر المؤلف رحمه الله في المسألة الثانية اختلاف بعض العلماء في هذا، فيرى بعضهم أنها تطلق على البقر أيضا. وهذا قول لبعض العلماء، لكن الصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي وعطاء وغيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. إذن هناك فرق. فالمقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ما يقرب أولا الإبل، وما يقرب ثانيا البقر، وفرق بين الإبل والبقر. أيضا مما يدل على هذا ما قررناه في الدرس الماضي، وهو ما يكون من السباق واللحاق. فهنا نلاحظ اللحاق فإذا وجبت جنوبها، هذا لا يكون إلا في الإبل لأنها تنحر قائمة، في السنة طبعا السنة أن تنحر قائمة، وإن كان بعض الناس أو ما هو مستعمل الآن أنهم ينحرونها قاعدة أو باركة، لكن السنة أنها تنحر قائمة على ثلاث قوائم معقولة، رجلها اليسرى الأمامية كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. بينما البقر تضجع، البقر تضجع يعني أنها تنحر وهي مضطجعة كالشياه. فلهذا نقول إن المقصود بالبدن في هذه الآية هي الإبل. وفي تخصيص البدن بالذكر دون ذكر البقر ودون ذكر الغنم لما فيها من الخلق العظيم ولما فيها من بديع الصنع لله عز وجل، لأن هذه الإبل لا تشابهها كثير من الحيوانات، فالبقر قد يشابهها أصناف أخرى والغنم قد تشابهها أصناف أخرى، لكن الإبل لها خصائص ولها مزايا ظاهرة وباطنة لا توجد إلا في هذا النوع من هذا الخلق العظيم. ولهذا أمرنا الله تعالى بأن ننظر فيه وأن نتفكر فيه، وهو من العلامات الدالة على وحدانية الله عز وجل وعلى عظمته، إذ ذلل هذا المخلوق مع كبر حجمه ومع خطورته وشراسته، إلا أنه جعله ذليلا ومذللا في يد الإنسان الذي هو أصغر منه حجما وأقل منه قوة. هناك رأي ثالث يرى أن البدنة أيضا تشمل الغنم، وهذا حكي عن بعض العلماء، حكي عن ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة، وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ. فالحاصل أن البدن هي الإبل التي تهدى للكعبة. إذن ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي قوله تعالى من شعائر الله. قوله تعالى من شعائر الله نص في أنها بعض الشعائر، يعني هذه البدن هي من شعائر الله التي ذكرها الله تعالى اسمه وتقدس في الآية السابقة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلنا أن الأظهر في الشعائر العموم، هنا جاء التخصيص بعد العموم، جاء تخصيص البدن بأنها من شعائر الله، وهذا بعض من تلك الشعائر، ولهذا قال المؤلف نص في أنها بعض الشعائر، وإنما خصت بالذكر لعظم خلقها. قال لكم فيها خير، يريد به المنافع التي تقدم ذكرها. ما هي المنافع التي تقدم ذكرها؟ منها الركوب، ومنها ما يكون من النسل، وما يكون من الحليب، وما يكون من وبرها، وهكذا يستفاد كل هذا منه. هذه هي المنافع الظاهرة، لكن هنالك منافع أخروية أيضا وعد الله تعالى بها. فإذا قوله تعالى لكم فيها خير هو يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. أما خير الدنيا فهو ما يكون من درها وحليبها ونسلها وما شابه ذلك، يعني مما ذكرناه قبل قليل، وما يكون أيضا بعد ذبحها من أكلها والاستفادة منها ومن منافعها، هذا كله يستفاد منه في الدنيا. وأما نفع الآخرة فهو الثواب العظيم الجزيل الذي يمنحه الله عز وجل للمتقين الذين يقربون هذه الأعمال لله عز وجل دون ما سواه. يقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي انحروها على اسم الله عز وجل، وهذا مضى الحديث عنه في عند قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومعنى صواف أي قد صفت قوائمها، والإبل تنحر قائمة معقولة، تنحر قائمة معقولة يعني رجلها اليسرى. يقول رحمه الله والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم، يعني يجوز أن تعقل الرجل إحدى الرجلين الأماميتين إما اليمنى وإما اليسرى. والذي نحفظه عندنا في المذهب هو المذهب الحنبلي هو أنه تعقل الرجل اليسرى الأمامية، طبعا يعني قائمة الأمامية. هنا قول عجيب للإمام عطاء، أو شاذ، قول شاذ للإمام عطاء، يقول يستحب نحرها باركة، وإنما أتى الشذوذ من جهة الاستحباب كونها مستحبة، بل المستحب أنها تنحر قائمة. ويدل على هذا كتاب الله عز وجل، فإذا فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي صافة قوائمها. ولهذا قال الإمام القرطبي والصحيح ما عليه الجمهور لقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وهذا نص صريح. قوله تعالى وجبت جنوبها يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، وقلنا الوجوب هو السقوط كما يقال وجبت الشمس، وقد ذكرنا هذا في المعاني الغريبة. والوجوب للجنب بعد النحر علامة نزف الدم وخروج الروح منها، أو علامة نزف الدم وخروج الروح منها، وهو وقت الأكل، أي قرب وقت الأكل، يعني كأن فيه حذف مضاف. فقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، ليس المعنى أنها بمجرد أن تسقط أنه يؤكل منها، وإنما لأنها إذا سقطت فإنها تحتاج إلى وقت لأن تنزع منها الروح، وتحتاج أيضا إلى وقت لأجل أن تسلخ، وتحتاج أيضا إلى وقت لأجل أن تطبخ، وإن كان الكبد يجوز أكله نيا لكن ويستساغ أيضا كذلك، لكن الأصل في اللحم عموما أنه لا يؤكل إلا مطبوخا. فهذا يعني من وجوه الاختصار في أساليب اللغة، لأنه مما يعلم. فإذا قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي إذا يعني سقطت أي وقت قرب أكلها، فكلوا منها، فكلوا منها. حتى السلخ نفسه لا يكون إلا بعد أن تبرد قليلا، لأجل أن لا تعذب. لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعجلوا الأنفس أن تزهق أو أن تزهق. قوله تعالى فكلوا منها مضى معنا في الدرس ماض في أول آيات الحج، فكلوا منها أن الأمر على الندب، أي على الاستحباب، ولهذا يستحب أن يأكل الإنسان من هديه لأن فيه أجر وامتثال لأمر الله عز وجل في قوله تعالى فكلوا منها. فهذا الأمر للاستحباب، لأن أهل الجاهلية كانوا ممن كانوا يحرمون على أنفسهم أكل الهدايا والضحايا، لأنهم يرون أنها تقرب لقرابينهم فلا يمسونها. فلهذا جاء الإسلام بتصحيح هذا الفهم وإعادة الناس على الملة الحنيفية السمحة. في قوله تعالى الآية التالية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، فيها عدة مسائل كما ذكر الإمام. إذا كان من عادات الجاهلية أنهم لا يأكلون من اللحوم، أيضا كان من عادتهم أنهم يلطخون الكعبة بدم قرابينهم، فعطف الحديث عز وجل أيضا على ذم هذه الحالة وبيان الحالة الحقيقية التي يريدها الله عز وجل، وهي تقوى القلوب. فقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل إلى الله عز وجل ما تلطخون به الكعبة من دماء البدن التي تذبحونها. يقول الإمام رحمه الله قال ابن عباس كان أهل الجاهلية يضرجون أو يضرخون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية. يقول رحمه الله المعنى لن يصل إليه، قال ابن عباس أي لن يصعد إليه، وقال ابن عيسى لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى، أي ما أريد به وجه الله، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه، ومنه الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي أن الله تعالى ليس بحاجة إلى هذه الدماء، وليس بحاجة إلى هذه اللحوم ولا لهذه الدماء، كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي لن يصل إلى الله تلك اللحوم وتلك الدماء، فاللحوم والدماء هي الفاعلة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها مؤخر، كان تقدير الكلام لن ينال أو لن تنال اللحوم والدماء الله. فنلاحظ هنا أنه عبر بالياء، ويجوز في قراءة أخرى كما في قراءة يعقوب لن تنال الله لحومها ولا دماؤها، وهذا من المؤنثات المجازية التي يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث. ولهذا ذكر الإمام رحمه الله قال والقراءة لن ينال الله ويناله بالياء فيهما، وعن يعقوب بالتاء فيهما، وهي قراءة متواترة، وهي القراءة الثامنة بعد القراءات السبع المشهورة. قوله تعالى كذلك سخرها لكم، يقول الإمام القرطبي من سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبدانا وأقوى منا أعضاء، ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما يظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير، ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده، وهذا أشرنا إليه من قبل. هنا مسألة وهي قوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم، أي فعلنا ذلك لأجل، ليس لأجل أن تصل هذه الدماء واللحوم، ولكن لأجل إحياء ذكر الله عز وجل، فلهذا يستحب أن يقول عند ذبحه بسم الله والله أكبر، ويجوز أن يقول اللهم إن هذا منك ولك، فهذا كله من ذكر الله عز وجل. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض الناس فإن هذا مما لم يرد ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويسلم على نفسه عند الذبح. وما ورد عن الإمام مالك أنه كره اللهم إن هذا منك ولك، فلعله لم يصل إليه الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حينما ذبح قال اللهم إن هذا منك ولك عن محمد وأمته، وكان الإمام مالك وقافا عند النصوص، فلعله لم يصل إليه هذا النص. هنا في ختم هذه الآيات تأتي البشارة القرآنية، البشارة الربانية، وبشر المخبتين، وهنا تتوالى البشائر، فكانت البشارة الأولى في المخبتين وبشر المخبتين، وهنا وبشر المحسنين، وهذه درجة أعلى، لأن الإخبات هو نوع من الإحسان، أما الإحسان فهو أعلى الدرجات. يقول الإمام رحمه الله روي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة حسب ما تقدم في الآية التي قبلها، فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل محسن، وهذا ما قررناه في الدرس السابق أنها تشمل كل محسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يوفقنا لأحسن الأقوال والأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.